السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف إن شاء الله درسنا في شرح مختصر التحرير لابن النجار. كنا قد وقفنا عند معاني العلم التي يطلقها أو يقصدها العلماء من إطلاق لفظ العلم. ذكر المصنف تعريفا، ثم ذكر أنه يطلق على معاني أخرى، فقال يطلق ويراد به مجرد الإدراك، فيشمل الإدراك الجازم والراجح والمرجوح، بل حتى المساوي المعروف بالشك. وعرفنا أن هذا نادر، لكنه يعني مثلوا له بقوله تعالى: ما علمنا عليه من سوء. وقالوا المقصود به ما سمعنا عنه سوءا، لا على طريق العلم ولا الظن ولا الظن الغالب ولا الظن المرجوح ولا الشك. والإطلاق الثاني أن يطلق ويراد به التصديق قطعيا كان أو ظنيا، يعني فقط على المعنيين القطعي والظني. المصنف قبل اختار أنه يطلق على القطعي فقط، وقلنا إن هذا الإطلاق هو يعني الذي يوجد في لسان الشرع، فيطلق العلم، وأحيانا ويراد به العلم القاطع الذي لا يحتمل النقيض، ويطلق العلم ويراد به الظن الغالب. ومثلنا له بقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات. والإطلاق الرابع هو إطلاقه بمقابل المعرفة، أنه يكون بمعنى المعرفة، وسيأتي أنه قال ويراد بها يعني بالمعرفة وبظن العلم. يعني قد يراد تطلق المعرفة ويراد بها العلم، وقد يطلق الظن ويراد به العلم، كما في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. والمقصود ليس مجرد الظن، وإنما العلم. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يعلمون ويستيقنون أنهم ملاقوا ربهم، فهذا معنى قوله وهي وقيل المعرفة. الفرق بين المعرفة والعلم هو قد يأتي، لكن لعلنا نقدم الفرق بين المعرفة، أن المعرفة تكون في العلم الحادث، العلم الحادث الطارئ، وأما العلم القديم كعلم الله جل وعلا فلا يسمى معرفة. ولهذا يعني لا يوصف الله بأنه عارف، وإنما بأنه عالم. فالمعرفة يراد بها العلم الحادث، العلم أو الظن الحادث، فلا يدخل فيها علم الله جل وعلا، لأنه ليس علما حادثا طارئا. وقد يأتي لهذا ذكر. نعم. قال: وهي من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس أخص منه. أخص من العلم، يعني من حيث إنها علم حادث أو انكشاف لحال المعلوم بعد التباسه بغيره، هي أخص من العلم، لأن العلم يطلق على الحادث وعلى القديم الأزلي. فعلم الله أزلي وعلم المخلوق حادث، وكلها تسمى علما، ولكن علم الله جل وعلا ليس كعلم المخلوق، فالله جل وعلا عالم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، فهو علم سابق أزلي، وعلم المخلوق حادث محتاج فيه إلى غيره، مضطر فيه إلى غيره، ولا يمكنه أن يعلم بنفسه. فالمعرفة من هذا الجانب تكون أخص من العلم. ها. قال فصل: العلم لا يحد في وجه، فهو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا، فلا يدخل في دوام الحواس، ويتفاوت كالمعلوم والإيمان. نعم، هنا احتاج أيضا إلى تفسير العلم، لأن هذا الكلام الآن الجزء الذي نقرأ كله في المقدمات، هذه مقدمات يريد أن يعرف بها حتى لا يضطر فيما بعد إلى التعريف بها. فأتى يعرف لنا الدليل والدال والمستدل، وعرف لنا النظر، وعرفنا الفكر، وعرف لنا التصور والتصديق، ما الفرق بينهما. هنا سيعرف العلم، ثم يعرف، يأتي في أمور أخرى كلها مبادئ عقلية أو كلامية يحتاج إليها الأصولي قبل أن يدخل في لب علم أصول الفقه. هذه كلها في مقدماته. قال العلم، بعض العلماء الناس قال ما يحد العلم حده صعب، ما يحد، وأشار إلى هذا الغزالي. وبعضهم قال ما يحد إلا بالتقسيم والمثال. فنقول العلم إما تصور أو تصديق مثلا، أو نقول العلم إما أن يكون مطابقا للواقع مثلا، أو كذا أو كذا إلى آخر. فهو ما يحد، ليس له حد. فأنكر بعضهم أن يكون له حد يمكن أن يعرف به، وبعضهم قال ما نعرفه لأنه أشهر من أن يعرف. فالأمور المشهورة صعب أن تعرفها بعبارة جامعة مانعة. المصنف اختار أن يعرفه وقال هو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا، يميز بين الأشياء، بين هذا المعلوم وغيره، يعني يفرق بينهما ويعرف حقيقة هذا المعلوم، ويميز بينه وبين ما قد يشتبه به، فيعرف حقيقته معرفة جازمة، معرفة جازمة من جهة ومطابقة للواقع، بحيث لا يمكن أن ينكشف الأمر فيما بعد عن أنك مخطئ. فجعل العلم هو الذي لا يحتمل النقيض بحال من الأحوال، جعله خاصا بالذي لا يحتمل النقيض، ما يمكن أن يأتي على خلافه. هذا التعريف اختاره أو المصنف، قال صفة يميز المتصف بها، يعني العالم يميز تمييزا جازما ومطابقا للواقع. ففيه صفة الجزم من غير تردد، وفيه صفة المطابقة للواقع، بحيث لا يتبين الأمر فيما بعد أنه وهم. ولهذا قال معنى هذا أننا لا ندخل إدراك الحواس إذا عرفنا بهذا التعريف. فإدراك الحواس ليس دائما من العلم. الشيء الذي تحس بعينك، تراه بعينك أو تلمس بيدك، ما يؤدي إلى علم؟ قال والله أحيانا ما يؤدي إلى علم، وأنا أحترز عن هذا. كيف ما يؤدي إلى علم؟ قال الحواس تخدع، الحواس تخدع. ولهذا أنت قد تنظر إلى الشيء الذي يتحرك بسرعة شديدة فتقول هو ثابت لا يتحرك، والنظر قدرات الناس، في النظر نظر قوي ونظر ضعيف، وهذا أمر واقع صحيح. فيقولون لما نقول بالحس يدرك بالحس، فيه الناس اللي مثل زرقاء اليمامة ترى على بعد 80 كيلو، وفيه الناس اللي يرى الباب، وبعضهم ما يرى إلا الكتاب اللي أمامه. ومن حيث أنها يقين وظن أعم منه، ومن حيث أن المعرفة تطلق على اليقين وعلى الظن، بينما العلم في اختيار المصنف لا يطلق إلا على العلم اليقيني الذي يكون مطابقا للواقع وجازما، فتكون أعم منه، لأن المعرفة تطلق على العلم اليقيني وعلى الظن الغالب، كلها معرفة، بينما المصنف يرى أن العلم لا يطلق إلا على اليقيني، إذن هي أعم منه من هذا الجانب، وأخص منه من جهة أنها يعني علم مستحدث. نعم. وتطلق على مجرد التصور فتقابله، وعلم الله تعالى يعني تطلق المعرفة على مجرد التصور فتقابله، يعني تقابل العلم، إذا جعلنا العلم بمعنى التصديق، إذا جعلنا العلم بمعنى التصديق يعني اليقين والقطع بنسبة شيء إلى شيء أو بالحكم بشيء على شيء، تكون هي مقابلة له. نعم. قال: وعلم الله تعالى قديم ليس ضروريا ولا نظريا ولا يوصف بأنه عارف. لماذا لا يوصف بأنه عارف؟ لأننا قلنا إن المعرفة علم حادث طارئ بعد أن لم يكن، وعلم الله أزلي. نعم. وعلم المخلوق محدث وهو ضروري يعلم من غير نظر ونظري عكسه. وهو أي العلم الحادث، وهو يعني العلم الحادث، التقسيم هذا تقسيم العلم إلى ضروري ونظري، هذا تقسيم للعلم الحادث الذي هو علم المخلوقين. فعلم المخلوقين ينقسم، ما يدخل في علم الله جل وعلا، علم المخلوقين ينقسم إلى ما هو ضروري وإلى ما هو نظري. فالضروري هو الذي يعلم من غير نظر، ما يحتاج إلى تأمل ونظر وتدبر، وهو سمي ضروريا لأنه يهجم على الإنسان بحيث لا يستطيع الانفكاك منه، حتى لو تكلم بلسانه على خلافه هو في قرارة نفسه موقن به. ولهذا قال الله لأهل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني هم في أنفسهم يقول والله صادق الرجل، لكن علن يقول هذا رجل كذاب ساحر، حتى لا يتبعه الناس فتضيع عليهم رئاستهم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، كيف يجحد الإنسان بما يتيقن؟ المكابرة يسمونها العلماء، المكابر هو الذي يجحد ما علم ضرورة. والنوع الثاني النظري هو الذي يحتاج إلى نظر وتدبر، ولا يدركه من يعني ضعف عقله، ما يدركه من هو ضعيف العقل كالصبي الصغير والأبلة، ما يدرك العلم، ما يحصل له علم نظري، وإنما يحصل لها العلم الضروري. ومثلنا لكم بالعلم الضروري ما يجده الإنسان في نفسه من الجوع والعطش. نعم. قال فصل: المعلومان إما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أو خلافان يجتمعان ويرتفعان، أو ضدان لا يجتمعان ويرتفعان لاختلاف الحقيقة، أو مثلان لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة. نعم، لا يكفي هذا. هذا الفصل خصصه لبيان النسبة بين الأشياء، فنظر أولا إلى المعلومات من حيث الاجتماع والافتراق، ونظر في المسألة الثانية في النسبة بين المعلومات من حيث تداخلها أو تنافرها، يعني هل هي متداخلة أو متباينة أو هي تتقاطع في بعض الصفات فتجتمع في بعض وتختلف في بعض. نأخذ الطريق التقسيم الأول، تقسيم للمعلومين، أي معلومين في الدنيا، أي معلومين، أي حقيقة معلومة بالذهن لا تخلو من هذه الأصناف التي ذكرها وهي أربعة. قال إما أن يكونا نقيضين، المعلومان إما أن يكونا نقيضين، وسيبين لك ما المقصود بالنقيضين. قال النقيضين معلومان لا يمكن أن يجتمعا ولا يرتفعا، واحد منهم لا بد أن يكون موجودا والآخر لا يوجد، فلا يرتفعان جميعا ولا يوجدان جميعا، وإنما يوجد أحدهما ويرتفع الآخر. هذا أحد نوع من أنواع المعلومات لما تنظر إليها من حيث الاجتماع والافتراق. المعلومات من حيث الاجتماع والافتراق قال إما نقيضان أو ضدان أو خلافان أو مثلان. فالأول قال النقيضان، من هما النقيضان؟ قال النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. مثل ماذا؟ قال وجود الشيء وعدمه. هذا القلم إما موجود أو معدوم، لا يمكن أن يكون معدوما وموجودا في آن واحد، ولا يمكن أن نقول هو لا يوصف لا بالوجود ولا بالعدم. يعني لا يمكن أن تقول هو لا موجود ولا معدوم، هو إما موجود أو معدوم. إذا كان معدوما لن يكون موجودا، وإذا كان موجودا لن يكون معدوما. إدراك هذه الأمور له فوائد، يعني سأشير إليها إن شاء الله. هذا يسمى النقيضان في اصطلاح العلماء، يقولون هذان نقيضان. لكن للعلم إن العلماء في الفقه والأصول قد يطلقون اسم النقيض ويريدون به الضد تساهلا في العبارة والإطلاق، لأن المصطلحات هذه أتتهم من المنطق، فأحيانا يعني يسمون الضدين نقيضين، يسمون الضدين نقيضين، فلا يعني لا يلتبس الأمر عليك، هذا من باب التساهل في العبارة وهو جاري. لكن لما يأتون يقولوا يقال لهم ما الفرق بين الضدين والنقيضين، عندهم في فرق. النوع الثاني حسب ترتيب المصنف قال الخلافان، بينما المشهور أنهم يأتي بعد النقيضين يأتي الضدين، لكن المصنف قدم الخلافين. قال الخلافان يجتمعان ويرتفعان، قدم الخلافين لأنه تماما معاكس للنقيضين. النقيضين لا يجتمعان لا يرتفعان، الخلافان يجتمعان ويرتفعان. يجتمعان يعني يمكن أن يكونا معا ويمكن أن يرتفعان، ويمكن أن يوجد أحدهما ويعدم الآخر، فالأمر في الخلافين واسع جدا. قال مثل ماذا الخلافان؟ قال الحركة والبياض، صفة الحركة وصفة البياض. قد يكون الشيء أبيض ومتحركا في آن واحد، وقد يكون الشيء ليس بأبيض ولا متحرك، وقد يكون أبيض غير متحرك أو متحرك وليس بأبيض. فالإشكال فيه مرفوع نهائي، فهما يجتمعان ويرتفعان. هذا مصطلح إيش؟ الخلافان. المصطلح الثالث والمعنى الضدان، الضدان لا يجتمعان معا لكنهما قد يرتفعان. الاجتماع بينهما ممتنع لكن ارتفاعهما معا ممكن، مثل ماذا؟ قال مثل السواد والبياض، ما يمكن أن يكون الشيء الواحد أسود وأبيض في آن واحد، لكن يمكن أن يرتفع ليس بأسود ولا أبيض لكونه أحمر مثلا. هذا ومثلها الأحكام التكليف الخمسة، تقول مثلا هذا التحريم مثلا والاستحباب ضدان، ما يمكن أن يكون محرما ومستحبا في آن واحد، صحيح أو لا؟ لكن يمكن أن يكون ليس محرما ولا مستحبا، بأن يكون مثلا مباحا أو مكروها أو واجبا. القسم الثالث، طبعا الضدان قد يلتبسان بالنقيضين حينما لا توجد الضاد سوى ضدين فقط، إذا لم يوجد إلا ضدين أو ضدان، إذا لم يوجد إلا ضدان لا يوجد ثالث لهما، ينطبق عليهما تعريف النقيضين فيقال لا يجتمعان ولا يرتفعان. مثل ماذا؟ مثلا في الإنسان الحياة والموت، هل هما ضدان أو نقيضان؟ العلماء يقولون الحياة والموت من الضدين وليس من النقيضين. لماذا؟ قالوا لأنه يمكن أن يكون الشيء لا يوصف لا بحياة ولا موت، الجدار مثلا لا يوصف بأنه حي ولا يوصف بأنه ميت، فيرتفعان، لكن هم يقولون هما من الضدين أي من باب الأضداد، ولكن لما أنه لا ثالث لهما قد يلتبسان بالنقيضين. ففي الإنسان مثلا نقول إنسان ما حي أو ميت، ما في احتمال ثاني ثالث، هل في احتمال ثالث؟ إما حي أو ميت، وما يمكن أن يقال هو ليس بحي ولا ميت، أو هو حي وميت في آن واحد وباعتبار واحد. فهذا يعني الأمر ينبغي الانتباه له. إذن الأصل في الضدين ما هو؟ أنهما لا يجتمعان لكنهما قد يرتفعان، وارتفاعهما إذا وجد معهما ضد ثالث، لهما ضد ثالث أو ثالث ورابع إذا كثرت الأضداد. إذا كانت الأضداد اثنين فقط أصبح قد يلتبسان، أو قد يلتبس مصطلح الضدين بمصطلح النقيضين. قال والرابع المثلان. المثلان قال لا يجتمعان ولكنهما قد يرتفعان. الفرق بين الضدين والمثلين أن الضدين في اجتماعهما مستحيل، ولكن ارتفاعهما ممكن، والسبب هو اختلاف الحقيقة بينهما فقط، اختلاف حقيقتهما، مثلناهم بالسواد والبياض. فعدم الاجتماع لأجل إيش؟ لأجل اختلاف الحقيقة. أما المثلان فالحقيقة واحدة، ولهذا يقولون لا يجتمعان ولكنهما قد يرتفعان، والسبب هو تساوي الحقيقة. قد يقول الإنسان العادي ما دامت الحقيقة واحدة كيف ما يستوي ما يجتمعان؟ يعني هم يمثلون المثلين ببياض الثلج مثلا وبياض الملح، ما يمكن أن يكون في هذا بياض الثلج وبياض الملح، ما يمكن يقال بياضان معا، هو بياض واحد، فلهذا قالوا لا يجتمعان، لكنهما قد يرتفعان ويكون اللون لون آخر، أو يكون البياض بياض آخر ليس بياض الثلج ولا بياض الملح. فمسألة عدم اجتماع المثلين لأن الحقيقة واحدة فلا فصل بينهما، هو بياض بياض. فإن كان بينهما تفاوت في درجة البياض ما أصبح مثلين، إذا كان فيه تفاوت مثلا في درجة البياض ما تقول هما مثلان، المثلان لابد أن يتماثل من كل وجه. وبهذا يعني الشيء الواحد ما يمكن أن يكون محرما محرما مرتين، صحيح قد يتعدد الدليل لكن التحريم واحد، قد يتعدد الدليل على تحريمه لكن أنت لا تقول هذا محرم مرتين لأنه محرم، فلا يجتمع عليه أنه محرم ومحرم، وكذلك مباح ومباح. فالأحكام الشرعية يمكن أن يمثل بها في المثلين. هذا من جهة إيش؟ الاجتماع وعدم الاجتماع. انتقل بعد هذا المصنف إلى بيان، أنت قرأت هذه ولا ما متساوية؟ طيب، إلى بيان النسبة بين الحقائق، يعني كل حقيقة مع حقيقة أخرى، ومدى التلازم أو التداخل بينهما. نعم. قال وكل شيئين حقيقتهما إما متساويتان يلزم من وجود كل وجود الأخرى وعكسه، أو متباينتان لا تجتمعان في محل واحد، أو إحداهما أعم مطلقا والأخرى أخص مطلقا، توجد إحداهما مع وجود كل أفراد الأخرى بلا عكس، أو إحداهما أعم من وجه والأخرى أخص من وجه. لا، في خطأ في النص هنا، ويرجع إلى ما في الهامش، الموجود في الهامش هو الصواب، بمعنى أو كل واحدة منهما، أو كل واحدة منهما أعم من وجه وأخص من وجه، هذا هو الصواب، والموجود في الصلب خطأ. نعم، وهو موجود في نسخة ثانية في بعض النسخ. نعم، لكن المحقق يعني فضل هذه النسخة على تلك، والصواب العكس. هذه الحقائق نسبة بعضها إلى بعض، فيقول إذا كان عندنا حقيقتان مختلفتان ننظر يعني هل هما متساويتان في الوجود أو هما متباينتان أو بينهما عموم وخصوص مطلق أو بينهما عموم وخصوص من وجه. فإذا النسب كم؟ أربع. النسب بين الأشياء أربع، إما التساوي أو التباين. تساوي يعني التماثل، التماثل، أو التباين بحيث ما يمكن يعني فيه تنافر بينهما لا يجتمعان، أو أن أحداهما أعم والأخرى أخص، وهو يسمونه العموم والخصوص المطلق. والمرتبة الرابعة والاحتمال الرابع العموم والخصوص الوجهي، أو العموم والخصوص من وجه. نفسر كل واحدة منها. الحقيقتان المتساويتان يلزم من وجود كل واحدة منهما وجود الأخرى، يلزم من وجود هذه وجود الأخرى. ولنكن تمثيلنا أيضا بالأحكام الشرعية، وإن كان عادة الأصوليين يمثلون بعبارات أخرى، نقول بيع الدار وتأجيره، البيع حل البيع وحل التأجير، هذه نقول هما متساويتان من جهة أنهما إذا حل البيع حل التأجير، إذا جاز لك بيع هذه الدار جاز لك أن تؤجرها، وإذا امتنع بيعها امتنع تأجيرها مثلا. أي حكمين متساويين يعني متلازمين يلزم من أحدهما وجود أحدهما وجود الآخر، فالتساوي هنا المقصود بينهما التلازم في الوجود وفي العدم، المراد بالمتساويين يعني التلازم في الوجود والعدم، إذا وجد هذا وجد هذا وإذا انعدم ينعدم، فهذا تلازم. إذا قلنا يحل لك مثلا بيع هذه الدار معناها يحل لك أن تؤجرها أيضا، يحل لك أن ترهنها، ولهذا العلماء يقيسون دائما يقولون صح نكاحه فيصح طلاقه لوجود التلازم، فعندما أن من صح نكاحه يصح طلاقه ومن لا يصح نكاحه لا يصح طلاقه، الذي لا يصح له أن يقبل النكاح لا يصح له أن يطلق، فهذا التلازم بينهما، فتكون الحقيقتان متساويتين من هذا الوجه يعني متلازمتين، فالتساوي معناه التلازم. النوع الثاني الحقائق المتباينة في التنافر بينها ما تجتمع في محل واحد، حقائق متباينة، حقيقة التحريم والإباحة ما تجتمع في محل واحد من جهة واحدة، ما يمكن أن يكون الشيء حلالا حراما من جهة واحدة، فبينهما تنافر وتباين لا يمكن اجتماعهما. النوع الثالث العموم والخصوص المطلق، يكون بين الشيئين أو الحقيقتين عموم وخصوص مطلق. ما معنى عموم وخصوص مطلق؟ معناها أن تكون إحدى الحقيقتين أعم من الحقيقة الأخرى من كل وجه والثانية أخص منها، مثلا المسلمون ومسلمو هذا البلد، المسلمون ومسلمو هذا البلد، فكلمة المسلمون أعم، ولو فرضنا مثلا أنه كل مثلا أهل هذا البلد أو هذه البلدة مسلمين ما في أحد كافر، نقول المسلمون عام وأهل هذا البلد خاص لأنهم مسلمون من جنس هؤلاء المسلمين. الناس والمسلمين، الناس أعم من المسلمين عموما مطلقا، الناس يشمل المسلم وغير المسلم، والمسلمين هم من الناس، الحيوان والإنسان وهكذا، هذا يسمونه عموم وخصوص، عموم وخصوص مطلق، إحدى الحقيقتين عامة والأخرى أخص منها. الناس والذكر مثلا، الذكر بعضا من الناس أو الأنثى، فأخص منهم مطلقا خصوص مطلق، وهذا أمر سهل، سنعرف أنه إذا ثبت العام، إذا انتفى العام انتفى الخاص حتما، إذا انتفى العام انتفى الخاص، لكن إذا انتفى الخاص انتفى وجد العام ليس بالضرورة أن يوجد الخاص بخصوصه، ليس بالضرورة أن يوجد الخاص بخصوصه، فقد يوجد الخاص وقد لا يوجد. فهذا من فوائد يعني معرفة النسبة بين الأشياء. النسبة الرابعة العموم والخصوص الوجهي، العموم والخصوص الوجهي أو العموم والخصوص من وجه. ما معناه؟ قال معناه أن تكون كل واحدة من الحقيقتين أعم من جهة وأخص من جهة، يعني في تداخل بينهم وتقاطع، يتقاطعان في مكان معين. إذا نظرت إلى هذا الجانب تكون هذه أعم، وإذا نظرت إلى الجانب الآخر تكون تلك أعم. مثل ما نقول دفع المال والثواب، الثواب وإعطاء المال، الثواب وإعطاء المال، فقد تعطي المال ويأتيك ثواب، وقد تعطي المال ولا ثواب لك، وقد يحصل لك الثواب بإعطاء المال، وقد يحصل الثواب من غير إعطاء المال. ففي التقاطع بينهما وتلاقي في جزئية واختلاف في غيره. هذا معنى قول المصنف كل واحدة منهما أعم من وجه وأخص من وجه. فسرها بقوله توجد كل منها مع الأخرى وبدونها، توجد مع الأخرى وتوجد بدونها. نقول إعطاء المال يوجد مع الثواب وبدون ثواب، قد ينفق ماله فيثاب، وقد ينفق ماله فيأثم، وقد يثاب بإنفاقه المال، وقد يثاب ولم ينفق ماله. واضح يا أخوان؟ هذه حقائق أربع. إذن ما الفوائد؟ ما فوائد معرفة هذه النسب بين الأشياء؟ فوائدها مهمة، مهمة جدا، يعني فيما يتعلق بالاستدلال، الاستدلال مثلا بوجود الضد على انعدام ضده، بوجود أحد النقيضين على انعدام النقيض. ولهذا أنت إذا أردت أن تثبت أحد النقيضين مثلا أثبت واحد منهما والآخر ينتفي حتما، استدل على ثبوت واحد منهما فينتفي الآخر حتما، لأنهما لا يجتمعان. ولا يمكن أن يأتيك ويقول يمكن هذا الذي تقوله صحيح وما أقوله أنا صحيح، تقول لا غير ممكن. كذلك في الأضداد، إذا أثبت وجود أحد الضدين نفيت الآخر، لكن لو نفيته، لو نفيت أحد الضدين هل يفيدك؟ ما يفيدك شيئا. يقول قد ينتفي الضد الذي أنا قلت به وينتفي الذي قلت أنت به، ويكون الصواب مع غيرنا، بينما في النقيضين تستطيع أن تثبت النقيض بثبوت الضد أو بنفي، عندك أدلة على النفي أثبت أن هذا الشيء منفي، وبطبيعة الحال يثبت نقيضه، عندك أدلة على ثبوت أحدهما أثبت هذا فينتفي النقيض. لكن في الأضداد تستدل على عدم، تستدل على يعني عدم الضد بوجود نقيضه، تستدل بأدلة الثبوت فقط. إذا أثبت أنه حرام مثلا، هذا الشيء حرام، يبطل قول مخالفك أنه حلال. لكن لو أنك أثبت أنه ليس بحرام فما يثبت كونه مباحا، احتمال أنه واجب، ما هو ليس، ما هو مباحا فقط، واجب. فنفي أحد الأضداد لا يلزم منه نفي الضد الآخر، لأنهما يرتفعان. فيما يتعلق مثلا بالخلافان، الخلافان قلنا يجتمعان ويرتفعان، يجتمعان ويرتفعان. فإذا أردت أن تثبت أحد الخلافين ليس أمامك إلا الاستدلال على ثبوته، ولا تستطيع أن تستدل عليه بنفي ما يخالفه، فنفي الخلاف ما يفيدك شيئا. كذلك فيما يتعلق بالنسب بين الحقائق، إذا عرفت أن النسبة بينهما التساوي في الوجود والعدم يكفيك أن تثبت وجود إحداهما لتثبت الأخرى، أو تنفي إحداهما لتنتفي الأخرى لوجود التلازم بينهم. الحقيقتان المتباينتان هذه ما يفيدك فيها إلا دليل الإثبات بينهما تباين، فهما لا تجتمعان في محل واحد، ولكنهما أيضا قد ترتفعان مثل الضدين، فأنت تحتاج إلى إثبات ما ترى أنه ثابت منهما. العموم والخصوص المطلق، إذا أثبتت العام ليس بالضرورة يثبت الخاص، ليس بالضرورة يثبت الخاص، إذا أثبتت العموم ليس بالضرورة يثبت الخصوص، لكن إذا أثبتت الخاص حتما يثبت العام. فإذا أثبتت مثلا أن هذا الرجل مثلا من البلدة الفلانية من مكة، ثبت كونه مسلما لأن أهل مكة كلهم مسلمين، واضح؟ لكن إذا أثبت أنه مسلم هل يثبت أنه من مكة؟ لا. النفي بعكسها، النفي عكس هذا، فالنفي يعني فيما يتعلق بالعموم والخصوص المطلق نفي الأخص يلزم منه نفي الأعم، ونفي الأعم ما يلزم منه نفي الأخص. طيب هذه يمكن يطول الكلام فيها فلعلنا نكتفي. العموم والخصوص الوجهي ما يستدل بأحدهما على الآخر إلا من الجهة نفسها، يعني لأنهما يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء آخر، فكون فلان أعطى مالا لا يلزم منه أنه أثيب، صحيح أو لا؟ يمكن يثاب يمكن ما يثاب. كون فلانا حصل على ثواب أيضا لا يلزم منه أنه دفع مالا، يمكن استغفر ربه وسبح وصلى ركعتين وجاهد. فهذا هو معنى يعني هذه الحقائق والتقاطع بينها، وقد يأتي يعني لبعضها ذكر خاصة ما يتعلق بالعموم والخصوص سيأتي له مزيد كلام. نعم. قال فصل: ما عنه الذكر الحكمي، إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا، والثاني العلم، والأول إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره أو لا، والثاني الاعتقاد، فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد، والأول راجح منه ظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك، وقد علمت حدودها. يعني علمت حدودها من هذا التقسيم. أيضا هذا من الأمور المشكلة جدا حتى عند بعض طلاب العلم، ما عنه الذكر الحكمي، ما هذا العنوان؟ العنوان نفسه غريب، ما عنه الذكر الحكمي. كان يمكن أن يقول الإدراك، لكنه فكر وقال ما يستوي أيضا، وكان يمكن يقول ما يحكم به المحكوم به، إما علم أو ظن أو شك، يمكن يقول المحكوم به أو ما يحكم به، لكنه اختار أن يعبر بهذا التعبير ما عنه الذكر الحكمي، لأنه يقول أنا أريد أن يشمل تقسيمي الشك والظن والعلم، ويشمل أيضا الاعتقاد الجازم ولو كان غير مطابق. بعض الناس عنده اعتقاد يجزم به ويستطيع أن يحلف لك أغلظ الأيمان عليه وهو غير مطابق للواقع، كذلك يقول يعني أنه عبر بلفظ الذكر الحكمي، يقول أنا أيضا أريد أن يشمل تقسيمي ما تلفظ به الإنسان وما تخيله في ذهنه ولم يتلفظ به. فالذكر الحكمي يشمل الملفوظ به والمتخيل، يعني أحيانا أنت تحكم على شيء لكن ما تكلمت، تقول هذا الإنسان، في نفسك تقول هذا إنسان مجنون، هذا الإنسان كذا، لكن ما تكلمت ما تلفظت، فأنت حكمت حكما تخيلته أنت في ذهنك فقط ما تلفظت. يقول لو قلت يعني المحكوم به أو المحكوم ما يحكم به لابد يكون يعني تلفظ به، لكن أنا قلت ما عنه الذكر الحكمي حتى يشمل ما في الذهن وما يتخيل، ويشمل ما كتب ويشمل ما تلفظ به الإنسان، فكلها فيها حكم. إذن أقرب عنوان يمكن أن يفسر به قوله ما عنه الذكر الحكمي يعني ما يحكم به، ما يحكم به إما لفظا أو كتابة أو تخيلا. فالذكر الحكمي حتى لا يقتصر على الذكر اللفظي، يعني هو مذكور حكما، هو في حكم المذكور حتى وإن لم تذكره. فأنت حينما يقع في نفسك إن هذا الإنسان غشاش مثلا أو أنه سيحتال عليك، أنت حكمت عليه في نفسك لكن ما تلفظت به، فهو مذكور حكما، يعني حكمك بأنه غشاش كالمذكور حقيقة وهو لم يذكر. هذا معنى الذكر الحكمي، يعني كأنك ذكرته وتكلمت به وأنت لم تذكره ولم تتكلم به. أكثر من كذا ما أستطيع، هذا آخر آخر آخر كلام. إذن هذا معنى قول ما عنه الذكر الحكمي، والسبب في أنه يعني لجأ إليه. قسمه إلى ماذا؟ قال هو إما أن يحتمل متعلقه النقيض أو لا يحتمله. متعلقه هو المعلوم أو المظنون أو المشكوك فيه أو الموهوم بحسب أو المعتقد، الشيء الذي أنت تريد أن تحكم به أو تحكم عليه، هذا متعلق. يقول هذا المتعلق الذي تريد أن تحكم به إما أنه لا يحتمل النقيض بأي حال من الأحوال وبأي وجه من الوجوه، لا من جهتك أنت، يعني ليس عندك أنت تردد فيه، ولا من جهة غيرك لو طرح لك أشياء تشككك فيه ما يتغير الحكم فيه لأنه مطابق للواقع. قال هذا هو العلم الذي لا يحتمل متعلقه النقيض، ولهذا قال أو لا يعني لا يحتمل النقيض. قال الثاني يعني الذي لا يحتمل النقيض هو العلم، وقد عرف العلم سابقا لكن أراد أن يذكره في التقسيم هنا، فقال هذا يسمى العلم. فالعلم إذن هو الذي لا يحتمل النقيض بحال من الأحوال، لا عندك ولا عند غيرك من الناس، مهما بحث لن يستطيع أن يثبت أنه خلاف الواقع لأنه مطابق للواقع تماما. هذا قال هو العلم. أما الذي يحتمل النقيض وهو الأول، قال والأول يعني الذي يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، فهذا أيضا إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره، يعني عند الشخص نفسه، أنت في نفسك هل تتصور أنك تقول يحتمل ضده، يعني يدخل في ذهنك أنه يحتمل أن يوجد ضد ما تقوله أو لا يحتمل؟ إذا كان هو يحتمل النقيض بوجه ما، يعني لسبب ما قد يحتمل النقيض، لكن أنت عندك ما يحتمل النقيض، ما هو؟ قال هذا هو الاعتقاد. الاعتقاد هو الذي لا يحتمل النقيض عند الشخص نفسه عند المعتقد. فأنت إذا اعتقدت شيئا وجزمت به سواء كان مطابقا للواقع أو غير مطابق للواقع، لكن أنت لا تعتقد، لا يخطر على بالك خلافه. تقول هذه القارورة أعتقد أنها فيها ماء، ولا يمكن أن يتطرق إلي شك أن الموجود فيها غير الماء. طيب يمكن أنه هو شراب آخر يشبه الماء عند غيرك، لكن أنا في نفسي اعتقدت هذا. يقول هذا هو يسمى الاعتقاد. إذن الاعتقاد يختلف عن العلم، فيه جزم لكن ليس بالضرورة يكون مطابقا للواقع، قد يطابق الواقع وقد لا يطابق. إن طابق الواقع كما يعرف فهو الصحيح، وإن خالف الواقع فهو الفاسد. قال والثاني هو الاعتقاد الذي لا يحتمل النقيض عند الذاكر، يعني عند الحاكم أو عند الذي حكم في ذهنه. هذا معنى الذاكر. الذاكر من هو؟ يعني الذي تصور الحكم أو تخيل الحكم أو ذكر الحكم إما بلسانه أو في نفسه. قال هذا هو الاعتقاد. فإن طابق الواقع فهو اعتقاد صحيح، وإن خالف الواقع فهو باطل. أما الأول وهو الذي يحتمل خلاف ما يغلب على ظنك، فهذا يشمل ثلاثة أشياء. إذا كان يحتمل الضد، يحتمل الضد أو يحتمل النقيض، قال إذا كان احتماله للنقيض أقل من ما تظنه أنت، فالذي قام في ذهنك هو الظن، لأن الظن يعني هو تجويز أحد المحتملين مع غلبته، يسمى الظن الغالب. فهذا يسمى الظن. وفي الطرف الآخر ضده يسمى الوهم. قال الراجح هو الظن. إذا احتمل الشيء أمرين، أحدهما راجح والآخر مرجوح، فالراجح هو الظن. إذن الظن ما هو؟ هو الاحتمال الراجح من الاحتمالات الممكنة. فالاحتمال الراجح من الاحتمالات الممكنة يسمى إيش؟ الظن. والاحتمال المرجوح يسمى الوهم. وإذا تساوى الاحتمالان، إذا تساوى الاحتمالان فالحالة التي قامت بذهنك تسمى الشك. فأنت شاك، لم تحكم بشيء ولكنك شككت فقط. فهذه هي يعني درجات ما يحكم به أو ما يتصور يتخيل الحكم به. إما أن يكون الحكم مطابقا للواقع في نفس الأمر فيسمى علما يقينيا، وإما أن يكون محتملا للنقيض عند غيرك ولا يحتمل النقيض عندك فهو الاعتقاد، وإما أن يكون لديك احتمالان أحدهما راجح والآخر مرجوح، فالراجح يسمى الظن والاحتمال المرجوح هو الوهم. وإما أن تتساوى الاحتمالات عندك فيكون الناتج عنه هو الشك، فأنت شاك متردد. وهذا ينطبق على كل حكم يقوم في ذهنك أو تكتبه أو تنطقه. قال وقد علمت حدودها، يعني من خلال هذا التقسيم. نعم. قال والاعتقاد الفاسد تصور الشيء على غير هيئته، وهو الجهل المركب، والبسيط عدم العلم. يعني الاعتقاد الفاسد يقول هو نوع من الجهل المركب، لأنه يجهل ولا يدري أنه يجهل. أما الجهل البسيط فهو الذي يقول لا أعلم، الجهل البسيط الذي لا يعلم ويعرف أنه لا يعلم. نعم. قال: ومنه سهو وغفلة ونسيان والجميع بمعنى واحد، وهو دخول القلب عن معنى، يعني يدخل فيه أو يتبعه أو يكون منه، يعني من الجهل البسيط السهو والغفلة والنسيان، لأنها هذه تكون ذهول عن شيء كان معلوما. كيف أصبحت من الجهل أو مثل الجهل؟ أصبحت منه لأجل أنه في الحالة التي فعل الفعل لم يكن عالما، لكونه نسي هذا العلم ولم يكن يتذكره أو غفل عنه. فهذا معنى كلامه: ومنه سهو وغفلة ونسيان. وعرف الجميع بماذا؟ قال: ذهول القلب عن معلوم، يعني غفلته أو نسيانه عن شيء كان معلوما. ووجه كون هذه الثلاثة تدخل في الجهل أنه في هذه الحالة التي نسي فيها العلم أو سهى عن ما علمه أو غفل عن ما كان يعلمه، هو ليس بعالم، هو جاهل جهلا بسيطا. نعم. قال: فصل: العقل ما يحصل به الميز، وهو غريزة وبعض العلوم الضرورية، ومحله القلب، وله اتصال بالدماغ، ويختلف ما يدرك به لا بالحواس ولا الإحساس. هذا الفصل جعله لتعريف العقل، أيضا هو من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى تعريف، ولهذا قال كثير من العلماء هو لا يحتاج إلى تعريف، العقل معروف ما يحتاج إلى تعريف، لكن الأكثر قالوا لا بد من التعريف، كل شيء يعرفونه لا بد أن يضعوا له حد. المصنف قال: العقل هو ما يحصل به الميز، يعني التمييز بين الأشياء، فالعاقل هو الذي يميز بين الغث والسمين، بين ما له وما لغيره، وهو على درجات الحقيقة. التمييز هذا أيضا ليس تعريفا دقيق. فعندنا يعني عدة مصطلحات في العقل. هناك منهم من عرف العقل بأنه غريزة وهبة، وبعضهم قال لا، هو ليس بغريزة، العقل هو مجموعة من العلوم الضرورية التي يشترك فيها الناس، علوم ضرورية يشترك فيها الناس، كل العقلاء يشتركون فيها. المصنف عرف قلنا العقل بأنه ما يحصل به الميز، يعني التمييز بين الأشياء، وقال هو غريزة وبعض العلوم الضرورية، فكأنه يقول هو مجموع من الغرائز التي يركزها الله في الإنسان، وإضافة إلى بعض العلوم الضرورية، العلوم الضرورية يعني التي يشترك فيها كل يعني عاقل. تعريفات العلماء للعقل كثيرة ومتباينة، فلهذا قال بعضهم ما يمكن تعريف. الغزالي قال هو أقسام، العقل ليس اصطلاحا واحدا، وهذا هو الصحيح الحقيقي، أنه يطلق أحيانا، يعني نحن نحتاج إلى تعريف العقل ومعرفة العقل. لماذا؟ لما نأتي للتكليف، ففيه عقل يحصل به التكليف، فبعضهم لما عرف ذهب ذهنه إلى العقل الذي هو شرط التكليف، لأن هذا هو الذي يستفاد في الفقه وأصوله، فقالوا هو مجموعة العلوم الضرورية التي تحصل ابتداء وتعم العقلاء، فتحصل لكل من مثلا بلغ سن 15، هذه العلوم ضرورية تحصل. طيب هل كلهم في مستوى واحد من العقل؟ ليس مستوى واحد، لكن في قدر مشترك، قدر مشترك هذا هو الذي يتعلق به التكليف. فالباجي وفيه عقل يحصل يقول بالتجربة، ففيه عقل يحصل إذن بكثرة التجارب، هذا يحصل يعني نقول فلان عاقل وفلان ليس بعاقل وفلان أعقل من فلان بما عنده من تجارب وبالتدرب. فالعقل ليس مصطلحا واحدا، لكن إذا أردنا الذي العقل الذي يعني يتعلق به التكليف نقول العاقل هو من يميز بين يعني الأمور المتشابهة التي يعني يميز بين ما ينفعه وما يضره في الأمور الواضحة. أما المآلات الأشياء وهل هذا البضاعة ستكون مربحة أو ليست مربحة، هذه ليس بالضرورة. يسمى الإنسان عاقلا ويكلف ولو فاتت عليه. فلهذا ما يعني ما نستفيد من هذه التعريفات يعني شيئا إلا إذا حددنا المقصود بالعقل الذي نعرفه، هل هو العقل يتعلق به التكليف أو العقل الذي مدح الله المتصفين به. فالله ذم الكفار بأنهم لهم قلوب لا يعقلون بها، فلا نقول ما داموا لا يعقلون إذن هم غير مكلفين، نقول لا، العقل المنفي هنا العقل المبني على النظر في المآلات والنظر فيما تؤول إليه الأمور وتقدير الأمور حق قدرها، فهم من طيشهم لا يقدرون هذه الأمور حق قدرها، ولهذا يعني ما قدروا الله حق قدره فاستحقوا العقوبة. وليس ولا يقال إن العقل من عدم عندهم، إذن العقل يتعلق به التكليف هو قدر بسيط من التمييز بين الضار والنافع، تمييزا بدائيا بدائيا يمكن أن يدركه الغلام بعد أن يصل إلى 15. نقول حينئذ إذا لم يلحظ عليه خلاف العقل فهو عاقل، تكون تصرفات من جنس تصرفات العقلاء يسمى عاقلا، وتكون من جنس تصرفات العقلاء بمعنى أن هذا الذي يفعله يفعله غيره من الناس كثير، وإن كان فيه طيش وفيه يعني جهل وفيه كذا، لكنه يبقى أنه لا ليس خارج عن تصرفات العقلاء. فالعقل هو ضد الجنون بحيث أننا نسمي من عداه مجنونا، هذا هو الذي يتعلق به التكليف. أما العقل الذي يمدح صاحبه ويذم من خلى عنه فهو العقل الحاصل بالتجربة وتقدير الأمور والنظر فيما تؤول إليه وفي المصالح والمفاسد، وهذا يتفاوت فيه الناس. ولهذا قال المصنف أما محل العقل فالإمام أحمد نقل عنه مرة أن محله القلب ومرة قال محله الدماغ، والمصنف أراد أن يجمع قال محله القلب وله تعلق بالدماغ، يعني هو له تعلق بالدماغ ولكن محله القلب، لأن الله تعالى قال لهم قلوب لا يعقلون بها، وقال فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فلهذا عملا بالنص قالوا إذن القلب هو مكان العقل. وسمعت حديثا أن بعض الأطباء توصل إلى أن يعني القلب له اتصال بالدماغ قوي من جهة يعني التفكير، وأنه يعني يصدق ما ظهر من الآية، لا نقول هو معنى الآية حقيقة لا، لكن ما قد يفهم من الآية في قوله لهم قلوب لا يعقلون بها، يعني هذا يفهم منه ليس فهما قطعيا أن القلب أن العقل مكانه القلب، لكن ليس قطعا، هو فهم ظني يعني. ولهذا من قال مكانه الدماغ ما ينكر عليه، من قال مكانه القلب ما ينكر عليه، ومن قال مثل المصنف جمع بين الأمرين الأمر كذلك. والعقل يعني أمر خفي، أمر خفي، ولهذا ربطه الشرع بأمر واضح وجعل التكليف بعد السن 15، لأنه مظنة أن يعقل ويكتمل عقله. وأما قوله يختلف يعني يختلف، الذي يختلف هو العقل المستفاد بالتجربة، هذا يختلف، يختلف ما ويختلف أيضا ما يدرك به، يعني المعقولات مختلفة، فبعضها يعقل بسهولة وبعضها يحتاج إلى تأمل في عقله. قال بخلاف للحواس، يعني الحواس ما تختلف، والحقيقة أن حتى الحواس يمكن أن تختلف، والمحسوسات أيضا يمكن أن تختلف، فالاختلاف في هذه الأمور حاصل بين الناس. قال فصل: الحد لغة المنع، واصطلاحا الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، وهو أصل كل علم، وشرطه أن يكون مضطردا، وهو المانع، كلما وجد الحد وجد المحدود. منعكسا وهو الجامع، كلما وجد المحدود وجد الحد، ويلزم كلما انتفى احدهما انتفى الاخر. نعم نعم يكفي هذا. هذا الفصل ايضا مهم، وهو في الحد ما تعريفه، لانه التصور يعرف بالحدود، يقول التصورات تعرف بالحدود، والتصديقات تعرف بايش؟ بالبراهين، بالأدلة، تحتاج إلى أن يصدق الإنسان بأن هذا موجود أو غير موجود، أن هذا حرام أو حلال أو مباح، تحتاج إلى برهان دليل. فطريق معرفة التصور، تصور الأشياء، هو أن تحدها له، تحدها وتذكر حدا. لكن أنت إذا اطلعت على الحدود، هل هي فعلا مفيدة للتصورات؟ هي يمكن تفيد في التصور المبدئي، لكن الإنسان قد يعرف الشيء وتقول ما حده، ما يستطيع أن يأتيك بحد جامع مانع كما يقول، ما يأتيك بحد جامع مانع متسوفي الشروط، لأنهم اشترطوا فيه شروطا كثيرة. فهذا الفصل يعني مأخوذ من أهل المنطق، ولهذا تجد مصطلحات المنطق فيه كثيفة. الحد هو في اللغة المنع يقول، وأما في الاصطلاح فهو الوصف الذي يحيط بالموصوف ويميز عن غيره، هذا أحسن ما يقال فيه. الحد هو ما يميز الشيء عن غيره، الصفة أو الأوصاف التي تميز الشيء عن غيره هو حد، وينبغي أن نكتفي بهذا، ولا حاجة إلى الإطالة في التفريق بين الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص والأشياء التي يعني يطيلون بها وهي خالية عن الفائدة والثمرة. المصنف يقول هو أصل كل علم الحد، لماذا؟ قالوا لأن العلم هو إثبات شيء أو نفيه، والإثبات والنفي يحتاج أن تتصور الحكم وتتصور المحكوم عليه. فأنت لكي تقول أن هذا الشراب حلالا أو حراما، لابد أن تتصور هذا الشراب أولا، وتتصور ما معنى حلال وحرام، ما معنى واجب ما معنى مندوب، ثم تقول هذا الشيء حلال أو حرام أو واجب أو مندوب. فإذا التصديق أو الحكم يحتاج إلى تصورين، ثم بعد هذا تأتي النسبة، تصور هذا الشيء ما هو، وتصور ما معنى حلال، ثم تخبر عن هذا الشيء بأنه حلال. فإذا العلوم كلها تحتاج إلى التصور، وهذا فعلا. لكن الذي ليس بصحيح قولهم إن حقائق الأشياء لا تعلم إلا بالحدود، هذا غير صحيح. يمكن أن يعرف الناس الأشياء وحقائقها بالحدود وبغير الحدود، بل عامة الناس يدرك الأشياء بالنظر إليها وبحقيقتها، بالنظر إليها وتأملها يمكن يدركها، ولو قيل له ما تعريفها ما عرفها بناء على كلام. في أشياء الآن أنت تدركها وتعرفها نقول لك عطنا تعريف لها، تقول هو شيء كبير له رأس وله كذا، لكن ما هل هذا يفيدنا شيئا؟ إذا لم نره لا نكاد نتصور إلا شبح قد يكون قريبا من هذا الذي تقول. يعني إذا أردت أن تعرف لنا حيوانا مثلا، يعني تأتينا بأشياء بأشباهه، إذا ذكرت لنا ما يشبهه قربته لنا نوعا ما. ولهذا من بين ما يعرف تعريف الأشياء بما يشبهها أو بما يقرب منها، فهذا نوع من التعريف، لكن تعريف إجمالي، إجمالي ليست حقيقيا تفصيليا، إنما تكون الحقيقة بالرؤية والملامسة والنظر والتجريب، هذه تكون الحقيقة. قال شرط الحج، وهذا شروط الحج عند أهل النظر والمناطق، يقولون لا بد أن يكون الحد مضطردا منعكسا. ما معنى مضطرد وما معنى منعكس؟ قال المضطرد هو الذي يمنع من تخلف أفراده، هذا مضطرد. فالمضطرد هو المانع، لأن بعضهم يقول أن يكون جامعا مانعا، فالمصنف قال المضطرد هو المانع والمنعكس هو الجامع. بعضهم عكس، القرافي والطوفي قالوا لا، المضطرد هو الجامع والمنعكس هو المانع، والأمر سهل. إذن قال هو المانع، المضطرد هو المانع، كم بقي عليك؟ قال المانع هو الذي كلما وجد الحد وجد المحدود، وجد المحدود. والمنعكس قال هو الجامع، كلما انعدم الحد انعدم المحدود. وسهلة، يعني إذا قلنا المحرم مثلا هو من يثاب تاركه ويعاقب فاعله، إذا انعدم الحد انعدم المحدود، وإذا وجد الحد وجد المحدود. قلنا الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أيضا يمكن يسمى حدا، مع أنهم ما يرتضون هذا ولا يعتبرونه حدا، ولو قلنا هذا حد المناطق يعني يعيبون علينا، يقول هذا ما يصلح. لكن نحن نريد أن نقرب الأمور، والتقسيمات إلى حد تام وحد ناقص هذه سنمر عليها إن شاء الله مرورا سريعا، ولن نتوقف عندها طويلا، ونكتفي الآن بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.